علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم في برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. وبداية أقول بأننا في بلد إسلامي، يجب أن يظلنا كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن المرجعية التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلتزم بها وأن نرجع إليها هو الوحي الإلهي الرباني الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد نص على ذلك نصا واضحا في كتابه حتى عند الاختلاف أو التنازع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلابد أن نرجع إلى الوحيين، إلى المصدرين، إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية. ولذلك فإنني في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ هذه الأمة أوجه نداء إلى عموم المسلمين، أولا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، ثم يقتصر أمرهم على الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. إننا أمة مسلمة، يجب علينا أن نلتزم بالشرع المطهر، وهذا الشرع الحنيف يحفظ الحقوق والحريات ويقدم للبشرية كل ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. وقد يخشى البعض، إما من المسلمين أو من غيرهم، قد يخشون من الإسلام، وهذا في الحقيقة لا وجود له أو لهذه المخاوف بإطلاق. تاريخ الأمة الإسلامية تاريخ ناصع، تاريخ واضح. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا معاذ. الله يبارك فيك وأن يتقبل منا ومنك. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، لدي أسئلة، بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول: ما هو الحديث الذي يحتج به والحديث الذي لا يحتج به؟ لأن الذين يحملون المعتقد الصوفي قد يحتجون بأحاديث قد لا يكون لها أصل ويلبسون بها على الناس. طيب. خاصة في مسائل العقيدة. نعم. السؤال الثاني: طبعا نحن ننهى الناس عن الشركيات وعن التوسل الممنوع كالتوسل بالأنبياء والأولياء، ولكن هناك من يلبس على الناس بعدة أحاديث، ومنها الحديث الذي ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نصه: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نعم. ويقولون أن هذا الحديث ضعيف، ويقولون أنه يستدل به في فضائل الأعمال. طيب. ويقولون أيضا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عليه ضريح، عليه قبة وفيه ضريح، وإلى آخره من التلبيس. طيب. فأرجو منكم أن تبينوا هذا الموضوع وأن توضحوا للناس العقيدة الصحيحة. جزاك الله خير. تفضل. ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك. الله يبارك فيك. طيب. طيب، إن شاء الله سأجيب على هذا السؤال وغيره وما تلاه، وما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذه التقدمة التي ستكون يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول إحنا مرجعيتنا القرآن الكريم والسنة النبوية. الأمة تضع دستورها اليوم، وأقول للموافق والمخالف لا تخف من الإسلام. إن المخاوف أو الوساوس التي تكون عند البعض، أو أن الالتزام بالشرع والشريعة سيقيد الحريات ويقيد الناس فيما يرغبون فيه أو يطلبونه، هذا أمر كما أقول لا أساس له من الصحة بحال. فالإسلام وإن كانت له ضوابط شرعية وقواعد يجب أن تراعى، إلا أن هذا التشريع من رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا يتنافى مع متطلبات البشر السليمة ورغباتهم الصحيحة وما قام فيهم من دوافع يحتاج الإنسان إلى أن يلبيها وإلى أن ينادي أو أن يقبل الفطرة التي تنادي عليه بها. وهذا أمر في غاية الوضوح. الإسلام يقف سدا منيعا أمام الرهبنة، أمام ترك الحياة الدنيا بالكلية، أمام عدم الاستفادة من الطاقات الموجودة في الإنسان أو الغرائز التي فطر الله عز وجل العبد عليها. فالإنسان عندما يجوع أحل له الطيبات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا احتاج إلى الولد شرع الإسلام الزواج بتشريعاته وترتيباته وتنظيماته المقننة، وهي معلومة اليوم، وربما غير المسلمين يرغبون في شريعة الإسلام لمثل هذه الجوانب الجميلة التي تتواءم وتتفق مع الفطرة البشرية. تأملوا حديث الثلاثة نفر الذين أتوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا نعلن لنبين الأمة يعني أن الإسلام لا يعرف ما أطلقوا عليه التزمت أو التشدد أو العكوف في دور العبادة وترك الحياة الدنيا بالكلية والتقاعس عن العمل وعدم المشاركة في نهوض المجتمع وبنائه وغير ذلك. لما يأتي ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسألون عن عبادته، فلما أعلموا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة من وجهة نظرهم، فقالوا وإن نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقولون هذه الكلمات، خرج عليهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، فأعلموه بالخبر وأنهم هم الذين قالوا. فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله، ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم يعني للصلاة وأرقد، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي التوازن في حياة الأمة، وأن متطلبات الحياة البشرية وهي التي تقوم في نفس الإنسان والتي قد يعبر عنها العبد أو الإنسان بغرائز، الإسلام يوظفها توظيفا صحيحا ويضع لها من القواعد الشرعية ما يجعل الإنسان يعيش وهو مطمئن النفس راض منشرح الصدر مقبل على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. معنا اتصال. السلام عليكم. أخ حسن اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. لو سمحت حضرتك أنا في يعني في مشكلة حضرتك، يعني بالنسبة للمستشار طلعت العفيفي، خدت بال حضرتك فضيلة الشيخ؟ نعم تفضل. في زاوية طبعا تحت البيت حضرتك في قرية الدلجمون، ماشي؟ نعم ماشي حضرتك. اتفضل اتفضل، يعني اتكلم بسرعة كده وتابع معاك. ماشي. فدلوقتي عايزين يقفلوها يوم الجمعة، عايزين يقفلوها في خطبة الجمعة، ده شرعي مين حضرتك؟ الله يبارك فيك، دي مسائل منظمة يرجع فيها لوزارة الأوقاف، ونحتاج ان احنا المكان ده نوقف عليه ونعرفه، هل الأماكن متقاربة في هذه الزوايا، او هناك مسجد يمكن ان يجمع عدد المسلمين بالكامل وما الى ذلك. دي مسائل يعني يرجع فيها الى الجهة المعنية او إدارة الأوقاف الخاصة بهذه المنطقة، وانا لا اعتقد ان هناك مسلم يعني سيدعو الى اغلاق بيت الله تبارك وتعالى خاصة في وقت صلاة الجمعة. هو قد يكون يعني يرغبون اذا كثرت هذه الزوايا في منطقة معينة ان يجتمع الناس في مكان واحد. طيب، مع الاتصال. السلام عليكم. الاخت هاجر، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا كنت متجوزة. نعم. بس كان جه في يومين في رمضان كان حصل حاجة بيني وبين جوزي، بس ما كنتش اعرف ان فيها ده غلط ولا حاجة. نعم. وما كانش بقصدي يعني. نعم. بعد كده قال لي اول مرة قال لي ان انا لازم افطر، هو يعني حصل معاه حاجة وجي قال لي ان انا لازم افطر، وكان نزل حاجات بيضة كده مني، بس انا ما كانش قصدي ان انا يحصل حاجة يعني مني، وقال لي ان انا لازم افطر. بعد ما افطرت قال لي انا ما اعرفش انت صح ولا غلط، بس انا كنت افطرك زي ما انا افطرت. نعم. وتاني مرة برضو ما حصلش حاجة معايا ونزل مني انا برضو، بس ما عارفش بقى انا كده عليا ذنب ولا لا. والله يا اختي يعني انا مش سامع حضرتك. اقول يعني في نهار رمضان لا يقبل ولا يقدم الانسان على هذا، وان جامع في نهار رمضان فهناك كفارة مغلظة معروفة ان حصل الجماع، اما لم يحدث الجماع وحصل لما خلاف ذلك على العبد ان يتوب، وإن أفطر فعليه أن يتوب إلى ربه ومولاه وأن يقضي هذا اليوم. أما إن حصل جماع فهناك كفارة مغلظة كما هي معلوم، أو كما هو معلوم عند الفقهاء، من عتق رقبة، أو فإن لم يستطع فليصم العبد 60 يوما متتابعة، فإن لم يستطع ولم يجد فعليه أن يطعم 60 مسكينا. نعم. أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، نحبك في الله ونحسبك من الربانيين ولا نزكيك على الله. جزاك الله خير، أسأل الله أن يجعلنا. لدي سؤالان فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز تسخير الجن؟ هل يجوز إيه؟ للعلاج. هل يجوز؟ هل يجوز للإنسان أن يسخر الجن للعلاج؟ حاضر. السؤال الثاني، هل تسمعوني يا شيخ؟ أسمعك، نعم تفضل. السؤال الثاني، هل سيفيد مجلس شورى العلماء لجنة من المشايخ لتحدث بعض المشايخ الذين اشتهروا بالطعن على إخوتهم الدعاة، خصوصا بعض الخطباء الفصحاء الذين لم يعرف عنهم تلقي العلم على المشايخ، وإنما هي شهادات وفصاحة أتاها الله إياهم، لكنهم سلطوها في الطعن على الدعاة على المنابر حتى ورثوا طلبة علمهم هذا الطعن وهذا التجريح، فبدلا من أن يعلمهم خشية الله والفقه النافع أصبح طلبة العلم هؤلاء يستعملون الأمثلة العربية الفصيحة القديمة للطعن على الدعاة والمشايخ، فما هي نصيحتكم في هذا الصدد؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي بس مشكلة عليها كده، بس مش هنسعى يعني أعلنها على الهواء، فلو سمحت بس كنت تديني رقم التليفون. طيب، هم في الكنترول يعطوك إياه، وبعد ما أنتهي من البرنامج بعد العشاء بساعة كده تقريبا بإمكانك أن تتصل علي هذه المرة واعذروني بعد ذلك من الاستجابة عبر الهاتف، لأن يصعب علي جدا لكثرة ما يأتيني من اتصالات هاتفية. يعني ممكن تحدثيني إن شاء الله في الساعة 8:30 تقريبا الليلة، وإخواني في غرفة التحكم يعطوك الهاتف إن شاء الله. طيب، يعني لعل الإشارة التي ابتدأت بها في هذا الكلام أرجو أن تكون نافعة ومفيدة، ويعني في المرحلة أيضا هذه الراهنة أوجه كلمة لإخواني الذين يشاركون في وضع الدستور، وأوصي نفسي وإياهم بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن يجتهدوا في تحرير الدستور بالحق والشرع وبما يقيم دين الله تبارك وتعالى، وأن يتخيروا الألفاظ الشرعية الصحيحة. هذه مسألة مهمة جدا، التقيد بالألفاظ الشرعية العربية، وقد جاء في الدستور بأن اللغة العربية هي لغة الدولة، فلنلتزم بلغة العرب ولنختر من هذه اللغة أيضا الألفاظ الشرعية عندما نتكلم في مسائل الدين أو فيما يتعلق بتنظيم الحياة بين عموم هذه الأمة. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله تبارك وتعالى خيرا له سؤالان وكلاهما مهم. في سؤاله الأول يقول: ما هو الحديث الذي يحتج به والحديث الذي لا يحتج به؟ حقيقة الحديث الذي يحتج به كما هو عند علماء الأصول الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بنوعين، يعني الصحيح لذاته والصحيح لغيره. كذلك أيضا العلماء يأخذون بالحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. أما الحديث الذي لا يحتج به فهو الموضوع والضعيف بكل أنواعه. وأنا أقول بأن الحديث الذي لا يحتج به اللي هو الحديث الضعيف والموضوع لا يحتج بهما، خاصة الحديث الضعيف في مسائل الاعتقاد. طبعا الموضوع يترك بالكلية، حديث الموضوع يا إخواني يترك بالكلية. وأنا يعني أحذر إخواني الدعاة والخطباء وأئمة المساجد أنهم يستدلوا أو يستدل الواحد منهم بحديث الموضوع، لأن أهل العلم يقولون بأن الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا لمحذر منه. يعني لا يجوز لإنسان أن ينسب الكذب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أراد أن يذكر أن هذا الكلام الذي نسب إليه باطل وموضوع. فما بالنا لو استدل به إنسان؟ طيب معنا اتصال ثم عود. السلام عليكم أخت أم ماجد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا. برضه حضرتك عايزة عندي لك ده، ربنا مديني بنتين وولدين. نعم. الو اتفضلي اسمعك. وبعدين في نفس الوقت كان الحاج والدهم الله يرحمه سايب محلين وسايب بيت، فالمحلين دول بيصرفوا عليا بيطلعوا لي رزق يعني ايه المرتب بتاعي. فالولدين قعدوا يدوني كده بتاع سنتين او ثلاثة، وبعد كده الحاجة ميت بقاله 7 سنين، قالوا له احنا مش قادرين نديلك ولا ده 20 جنيه ولا ده 20 جنيه. فرحت اشتغلت وما قدرتش اشتغل اكمل الشغل بتاعي، تعبت عند 54 سنة. فبقول له اديني مصروفي طلع لي 20 جنيه والتاني 20 جنيه، ما هماش راضيين، وده حق وده حاجتي. نعم. أنا مكان الوالد، بالله عليك أروح أعمل إيه؟ طيب حاضر. يعني أنا عندي 54 سنة وبجيب علاج وعنده سكر وعنده خشونة في رجلي، بعمل علاج طبيعي، وبقول له طب أنا عايزة مثلا بجيب علاج ب 400 جنيه وباخد 20 جنيه في يعني ب 400 جنيه، بقول له طب هاكل ب 20 جنيه في اليوم وأجيب علاج ب 400 جنيه، طب إديني يا عم 100 جنيه كل أسبوع والتاني 100 جنيه أكل بال 100 و100 التانية أجيب علاج. ولا ده راضي يديني ولا ده راضي يديني، ده بيقول لي انا عندي عيال وده بيقول لي انا عندي عيال، بالله عليك اعمل ايه؟ انا مانيش عارف. نوجه لهم نصيحه ان شاء الله. والمعاش بتاعي 215. ساوجه، انا مش عارف، ساوجه لهم نصيحه ان شاء الله. اقول الحديث الموضوع حديث باطل لا تجوز روايته، وليحذر من يقوله دون أن يبين أنه مختلق منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واسمحوا لي أن أقول أيها الإخوة، وأنا أواجه إخواني من طلبة العلم بهذا، بعض الكتب اشتملت واحتوت على كثير من الأحاديث الموضوعة، ولا شك أن هذه الأحاديث يعني فيها خطر عظيم جدا على الأمة الإسلامية إذا أخذ بها الناس. ولقد أحسن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عندما يعني كتب سلسلة أحاديث ضعيفة وموضوعة، وذكر أن السبب في ذلك أو الذي جعله يحذر من هذه الأحاديث أثر هذه الأحاديث على الأمة الإسلامية، وقال بالحرف الواحد وأثرها السيء. فيجب أن نبتعد أولا عن الموضوع بكل ما يشتمل عليه. حديث الضعيف يجب أن نحمي مسائل الاعتقاد من الاستدلال به. تفضل. طيب الأخ جمال من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أهلا يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. هل السؤال الأول، هل يجوز لي أنا أشتري سيارة مع العلم أني أعلم أنها مستخرجة من بنك ربوي؟ طيب. تفضل. السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أتعامل مع المرابي؟ ايه حدود التعامل تعني يعني تتاجر معه مثلا عنده محل او مخبز، هل يجوز لي ان اتعامل معه؟ يعني تشتري منه؟ ايه نعم. طيب ماشي، تفضل. وما القول في الالات الموسيقيه، ما يعفى منها وما هو مباح وما هو كذا؟ حاضر، بارك الله فيك. وفيكم بارك. اختنا ام عبد الله من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للخاطب أن يرى شعر الخطيبة؟ طيب حاضر. أرجع أقول يا إخواني، الحديث الضعيف لا يحتج به في مسائل الاعتقاد. الحديث الضعيف كتب الاعتقاد، لأن مسائل العقيدة مسائل أساسية أصلية في الدين، لا مجال فيها للاجتهاد ولا مدخل فيها لاستخدام العقل والتنظير العقلي، يعني أن يضع أو أن يحذف أو أن يزيد. باب مسائل الاعتقاد مغلق تماما، موقوف على الوحي الرباني، لأن مسائل الاعتقاد من المسائل الغيبية التي هي وراء مستوى العقل، وبالتالي لابد من التسليم فيها للنص الواضح الصريح، القرآن الكريم وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده في مسائل الاعتقاد. فالحديث الضعيف أيضا نخرجه من مسائل الاعتقاد. وكل إخواني الذين يتحدثون في هذه المسائل أو يؤلفون فيها، وإن كان بعض أهل العلم من المتقدمين اشتملت كتبهم التي ألفت في مسائل الاعتقاد على بعض الأحاديث الضعيفة، أقول لمن نستقبل الآن علينا أن نتحرى ولا نثبت إلا الصحيح والحسن، ولا نكتب إلا الصحيح والحسن، لأن السابقين ربما يعني إذ رأوا أنه إذا ساق الحديث بإسناده أن السامع والمتلقي يستطيع أن يتبين ذلك لتوافر العلم وأسبابه في ذاك الوقت. اليوم الناس لا تفرق ولا تعرف شيئا عن أصول الحديث أو مصطلحه، وهذا يقتصر على بعض، وأقول بعض طلبة العلم فحسب. وبالتالي احنا نحسم المادة ونسد الباب، فلا نستدل بحديث ضعيف في مسائل الاعتقاد. طيب مسائل الأحكام، وده كلام من أهل العلم، أهل العلم فقط ذهبوا إلى جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في الأحكام العملية، يعني الفقهية في التشريعات وليس في مسائل الاعتقاد، واشترطوا لذلك شروطا. قالوا ألا يكون الضعف شديدا، يعني ألا يكون الحديث الضعيف ده ضعف شديد، يعني ضعف خفيف، كأن يكون مثلا جاء الضعف لوجود راو في سلسلة الإسناد مثلا ضبطه خفيف، يعني حفظه قليل أو ضعيف شوية ولكنه ثقة، وبقية الرواه كذلك. فقالوا ألا يكون، عندما نأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أيضا فقط، وأرجع فأكررها الآن حتى تنضبط الكلمة، في مسائل حتى الأحكام أو التشريعات، في فضائل المراد بذلك كما قال بعض المحدثين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واشترطوا لذلك شروطا ثلاثة ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وتبعه على ذلك كثير من المحدثين، قالوا ألا يكون الضعف شديدا. الشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث تحت أصل معمول به، يعني لا يستقل هذا الحديث بإيجاد شيء جديد أو إدخال أمر جديد من فضائل الأعمال، يعني لا يكون الأمر مقصور على هذا الحديث هو الذي يجده الحديث ده فقط، يعني ليس له أصل آخر من سنة صحيحة. يعني قالوا الحديث ده لابد أن يدخل تحت أصل ثابت معمول به. الشرط الثالث قالوا أن يعتقد عند العمل، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني اللي بيعمل بالحديث الضعيف لا يعتقد أن هذا الحديث ثابت النسبة يقينا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحتاط، يعني يقول قد يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون لم يقل. حقيقة بعض العلماء من المحققين المدققين من أهل الحديث ونقاده ورواده قالوا حتى نحن في فضائل الأعمال لا نحتاج إلى الأحاديث الضعيفة، لا نحتاج إلى الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ قالوا لأن ما صح أو حسن يكفينا. يعني هل الأمة استطاعت في فضائل الأعمال أن تستوعب ما ورد من فضائل من خلال الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة؟ أقول لا. ولو فعلوا ذلك بنسبة شوية مرتفعة نقول لهم جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. أنا أعرف أن يعني أخونا أبو معاذ، أن أخانا أبو معاذ جزاه الله خيرا، يعني هو هنا يريد أن يحتاط لهذه الأمة لاستدلال البعض كما ذكر في سؤال الثاني ببعض الأحاديث الضعيفة حتى في مسائل الاعتقاد. ويعني أقرأ اليوم في إشكاليات مختلفة ونزاعات متعددة عند كثير من الناس ممن لا يعظمون الشرع أو يرغبون في الطعن عليه، فيستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة التي تصطدم مع الأحاديث الصحيحة، والقصد من ذلك في الحقيقة هو عدم الالتزام بالشرع. وبالتالي نحذر وأذكر إخواني من الأئمة والعلماء والخطباء والدعاء إلى الله عز وجل أن يقتصروا على ما صح أو ما صحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كان حديثا حسنا. الحمد لله الأحاديث اليوم بيننا قد ميزت من فترة، وما زال أهل العلم كلما وقفوا على حديث يعني يحتاج إلى بحث واجتهاد وإخراج حكم عليه يفعلون ذلك جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. في سؤاله الثاني يقول احنا بننهى عن الشركيات والتوسل الممنوع، ولكن بعض من يلبس على الناس يقول هناك أحاديث تفيد التوسل كالقول المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا حديث ضعيف. أنا طبعا لعلي في إشاراتي السابقة عند حديث عن الحديث الذي نعمل به الحديث الذي لا نعمل به، وأنا قلت مسائل الاعتقاد يا إخواني مسائل مغلقة خلاص، مسائل يقينية متلقاه من القرآن الكريم والسنة الصحيحة فحسب، ولا يدخل فيها الأحاديث الضعيف. هذا الحديث ويعني غيره من الأحاديث يعني معارض بأحاديث صحيحة ثابتة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. علشان يعني إخواننا يستفيدوا بصورة سريعة الآن بخصوص هذا الحديث أو هذا السؤال، قل بأن التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل جائز مشروع، وتوسل بدعي ممنوع غير مشروع. التوسل الجائز المشروع ما كان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أو بأعمال صالحة، أو بالدعاء من الحي للحي، وهذه أمور عليها أدلتها من القرآن الكريم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي جمال. يا شيخ انا اسف والله لزعجكم، بس والله في عندي سؤال. تفضل. انا في لي اولاد عم اثنين، نعم، واحده قد بالسن وواحده اصغر مني، نعم، فانا رادع مع اللي قدي من امها، رادع معها مرتين، نعم، هل يجوز اتجوز الاخت الصغيره لها ولا؟ طيب حاضر ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. من؟ الأخ هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. بارك الله فيك. تفضل. أسألك بالله أن تدعي لي قبل أن أسأل يعني. طيب تفضل. أن رب يغفر لي كده ويرحمني. يا رب. وأن يهديني بالرشد كده إن شاء الله. يا رب يا رب. تفضل. اللهم آمين. بعد إذنك يا شيخ. في سؤال، لو أنا شغال، لو أنا خرجت مثلا من بلدي من مصر واشتغلت في السعودية. نعم. مع واحد في مزرعة بعيدة عن المسجد أو حاجة، فهو منعني من الصلاة في المسجد ومنعني أن أذهب حتى يوم الجمعة من الصلاة. نعم. فهل يصح أن أنا أشتغل معاه أو أكمل حتى لو قلت؟ طيب حاضر. يوم الجمعة منعني حتى. طيب حاضر، فهمت سؤالك الله يكرمك. أخونا عبد الله السلام عليكم. طيب. أكون التوسل المشروع أو التوسل الجائز؟ أن يتوسل أو التوسل بمعنى التقرب. التوسل في اللغة بمعنى التقرب، فالتقرب إلى الله عز وجل يكون بشيء مشروع. هي الوسائل المشروعة التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. أن تتوسل إلى الله يعني تتقرب إلى الله عز وجل بأسماء الله الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى العلى، يعني تطلب من الله أو تدعو الله تبارك وتعالى بحسن الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، بذكر شيء من أسمائه الحسنى أو صفاته العلى سبحانه وتعالى جل في علاه، والقرآن الكريم مليء بذلك. الأمر الثاني المشروع، تتوسل إلى الله بعمل صالح، يعني تقوم ببعض الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى. مثلا كأن إيه؟ عملت عمل صالح، حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أعمال الصالحة، قراءة القرآن الكريم من أفضل الأعمال الصالحة، الذكر، الصدقة من الأعمال الصالحة. فأنت إذا عملت عمل صالح توسل بهذا العمل، أطلب من الله تبارك وتعالى ما تحتاج إليه بعد هذا الإيه؟ بعد هذا العمل. ولعل أحاديث الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى غار يدل على ذلك ويرشد إليه. لما كانوا ناس ماشيين في صحراء دخل عليهم الليل، فدخلوا في غار تدحرجت صخرة من أعلى الجبل سدت عليهم باب الغار، قالوا كلمة لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله أو أن تطلبوا من الله بصالح أعمالكم. فكل واحد من الثلاثة ذكر عملا صالحا قدمه ثم سأل الله عز وجل بعد هذا العمل الصالح أو بهذا العمل الصالح الذي عمله. أيضا الدعاء، دعاء المسلم لأخيه المسلم، وهذا أيضا أمر مشروع، وفي صحيح مسلم دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، يوكل الله عز وجل عند رأسه ملك، كلما دعا لأخيه قال الملك قد استجيب ولك بمثل. القرآن الكريم أيضا مليء بالدعوات التي دعا بها بعض الأنبياء أو دعا بها بعض الصالحين لإخوانهم من أهل الإيمان. فأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، دعوة لكل المؤمنين والمؤمنات من نبي الله نوح ورسول الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أهل الإيمان يدعون ربهم عز وجل لإخوانهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا إخواني ما عدا هذه الثلاثة، ولو لاحظتم الثلاثة هذه تجد أنت يا عبد الله لك عمل فيها وكسب، ما عدا ذلك من التوسل بالجاه أو بالذات أو بالأولياء وبالمقبورين والصالحين أو بالملائكة والأنبياء أو بالجن أو بغير ذلك كله باطل لا أصل له. طيب أختنا أسماء من سوهاج، السلام عليكم. من أسيوط يا شيخ. اتفضلي من أسيوط. اتفضلي. ربنا بيصامك يزيدك إيمين يا رب. يا شيخ لو حد خد مني حاجه غصب عني وانا حبيتها رزحها بس من غير هو المعيار، صح حرام ولا حلال؟ طيب. من يا شيخ؟ أخونا عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا سؤال. تفضل. سؤالين لو سمحت. تفضل. أول سؤال، الغارمين لهم الحق في زكاة المال. نعم. طيب إذا كان الغارمين من المال الخاص هل يعتبر صدقة جارية؟ كيف من المال الخاص يعني؟ يعني لم تعطيه من الزكاة؟ من المال الخاص. طيب لا، الزكاة أعطيتها لأهلها ومن المال الخاص أعطينا الغرض، هل طيب يعتبر صدقة جارية؟ طيب جزاك الله خير، إن شاء الله نرجو ذلك إذا انتفع به في أمر وعاد عليه بنفع واستمر نفعه فهو من الصدقات الجارية إن شاء الله تعالى. تفضل سؤالك الآخر. أخ عبد الله معي؟ طيب أقول ما عاد التوسل المشروع توسل ممنوع. ويا أخواني أنا أتساءل باختصار شديد لأني أعرف أن البعض يخالف في هذا، وبعض حتى المنتسبين لأهل العلم يجوزون شيئا من ذلك. أقول هل هناك خلاف في أن نلجأ جميعا إلى الله وحده دون أن ننظر إلى سواه؟ في أحد يختلف على القضية دي؟ يعني نتوسل إلى الله بألوان التوسل الجائزة دون أن ندخل أحدا من المخلوقين مع الله تبارك وتعالى، ده أمر متفق عليه. طب ما نرجع إلى هذا الأصل، ما نرجع إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين ظهراني أصحابه يعيش معهم ويقوم معهم ويسافر معهم، هل جاء واحد منهم توسل إليه توسل به بذاته صلى الله عليه وسلم؟ في أحاديث، ولكني أقول بأن هذه أحاديث ضعيفة، وهذه الأحاديث الضعيفة حتى لو ذهب البعض إلى أنها تصل إلى درجة الحسن فلها معنى ومفهوم، لا ترد بحال من الأحوال أو لا تقف أمام الأحاديث الصحيحة الثابتة، كما في حديث أنس مثلا في البخاري ومسلم اللي هو بيذكر فيه أن أحد الناس من البادية دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وطلب منه أن يدعو الله عز وجل لهم لكي ينزل عليهم مطر من السماء بإذن الله تبارك وتعالى. وقال النبي هذا الرجل اللي جاء من البادية للنبي عليه الصلاة والسلام هلك الزرع وهلك الضرع فادعوا الله يغيثنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء ويسأل ربه ويطلب من الله، حتى يروي الصحابي راوي الحديث يقول حتى رأينا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة تضرعه لربه، يعمل إيه؟ يطلب من الله تبارك وتعالى. والأحاديث الواردة فيها مثلا لون من ألوان التوسل وقد حذف مثل ذلك يرجع فيه إلى الدعاء بدليل فعل الصحابة، بدليل فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ففي عام القحط أو عام المجاعة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما نزلت بهم المجاعة ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أو توسلوا به، وإنما قدموا واحدة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وتوسلوا بدعائه. وأنا كنت قبل قليل أقول بأن التوسل بالدعاء من ألوان التوسل المشروع، يعني اللي هو دعاء المؤمن لأخيه المؤمن من أنواع التوسل المشروع، فكانوا يتوسلون بالدعاء. طيب وقع خلاف في جواز التوسل مثلا بالذات أو بالجهة وما إلى ذلك، بعض العلماء من المحققين قال لا يجوز والبعض أجازه لشبهات قامت عنده. طيب ما نترك هذا الخلاف ونرجع إلى الأصل في مسائل الاعتقاد بالذات، في مسائل الاعتقاد بالذات مسائل الدين نرجع فيها إلى الأصل الأصيل الذي لا خلاف إيه؟ لا خلاف عليه. لو جاء واحد النهاردة وقال أنا يعني أدعو الله فحسب لأنه الذي يستجيب الدعاء، وجاء واحد قال لا ده أنا يعني سأتقرب بدعاء إلى الله عز وجل وأذكر بعض مثلا الناس مع الله تبارك وتعالى، ونقول له هذا مثلا لا يجوز، في خلاف حتى بين أهل العلم وإن كان قولا واحدا لا يجوز، نقول هذا اللي يقول والله عندي أدلة أو شبهات أو أحاديث ضعيفة، نقول له يا أخي أترك ذلك وارجع إلى ما تطمئن إليه النفس، لأن ما فيش عاقل بحال يقول بأن اللجوء إلى الله وحده لا يكفي، أو أن الله بحاجة إلى من يعينه في ذلك، أو أن يعلمه بأخبار خلقه وعباده. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ ألم يقل رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فمالك الملك هو الله، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله. والتوسل يجب أن يكون بالله وبأسمائه وصفاته وبأعمال العبد الصالحة التي تقربه إلى ربه ومولاه، وبالدعاء أي دعاء الحي للحي. أخونا يعني بعد ذلك أيضا أحمد من المغرب، يعني أخونا أبو معاذ من الجزائر، وننتقل الآن إلى أخينا أحمد من المغرب، يسأل أيضا سؤال مهم: هل يجوز تسخير الجن للعلاج؟ نعم. طيب أختنا أسماء، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب. لو سمحت يا شيخ، أنا عمي بيضحي كل سنة، والسنة دي حلق وقص ضوافر وكده قبل الأضحية. نعم. فهو عقابه إيه أو يعمل إيه أو؟ يعني صاحب الأضحية أخذ من شعره ودقنه وظفره. آه. حاضر. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بإذن حضرتك يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة بس. تفضلي. أنا طلعت على المعاش السنة دي. نعم. وفي قضية كده. نعم. تفضلي. يعني مع سمعني حضرتك؟ آه سامعك. طيب. في قضية كده بتترفع على الأجازات الخاصة بي. علشان أخد منها فلوس. نعم. فأنا ما رفعتهاش مقابل إن أنا كان ربنا رزقني ابتلاء كده بموت ابني، فكانوا بيخلوني أمشي من الشغل فترة كده المفروض باخد عليها فلوس، وكنت باخدها. فأنا قلت ده قصاد ده. نعم. ولما حسبت المبلغ تقريبا اللي أنا ممكن أكسبه من القضية أكبر من اللي أنا أخدته. فكنت عايز أعرف بس هذا يكفي ولا لا؟ نعم. ربنا يبارك فيك. أخت حنان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن يا شيخ آخذ الرقم بتاعك أكلمك بيه من بعد؟ والله ما فهمت كلامك، أعيدي كلامك تاني. أريد رقم الهاتف لأني أريد أن أحدثك في مشكلة خاصة. طيب حاضر، إخواننا في الكنترول يعطوك إياه الآن. حاضر. أخونا أحمد من المغرب يسأل: هل يجوز تسخير الجن؟ حقيقة يا إخواني، الجن عالم غيبي، الجن عالم غيبي، يعني بل وما سمي الجن جنا إلا أنه استتر وغاب عن العيون، والله في كتابه يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجن يتشكل، يعني يأتي في أشكال مختلفة حتى يأتي للبشر، والبشر قد لا يعرف أنه جني وعندهم قدرة على التشكل، ولكن التواصل بين الإنس والجن بما يدعيه بعض الناس اليوم ويزعمه ويزيد فيه بأنه يمكن أن هو يسخر الجن والجن يجيب له طلبات وما إلى ذلك، في الحقيقة هذا كلام فيه من الأوهام الشيء الكثير. والجن ما فيش واحد يقدر يسخره له، ما يستطيع أحد يسخر الجن لحسابه، وإنما الجن هو الذي يستحوذ على بعض بني البشر فيجعلهم يشركون بالله ويعبدونه من دون الله تعالى. وفي هذه الحالة يمكن للجن أنه يمد بعض الناس بمعلومات، إنما الإنس يأتي يقول والله أنا بسخره، أو أنا أستدعي الجن وبحضره كما هو مشهور عند بعض الناس. كل هذه أوهام وخرافات يضحك بها العامة أو بعض الناس على العامة، بعض الناس الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يضحكون على العامة بمثل ذلك. حدثني رجل قبل فترة طويلة إن هو يعني عمل مع بعض هؤلاء الدجالين الذين يزعمون أنهم يحضرون الجن، ويقول بأنه كان بيتخذ بعض الأساليب اللي يوهم بها من عنده من خلال غرفة كده مظلمة أن هو يحضر الجن، وتصدر من أجواء هذه الغرفة بعض الأصوات ويكلمونه وكأنه يتحدث مع الجن. كل هذه أوهام وخرافات يا إخواني. الجن في الحقيقة لا يمد البشر بشيء من المعلومات ولا يفيدهم إلا إذا يعني توسل بهم أو دعاهم أو اعتقد معتقدات باطلة في الله تبارك وتعالى. فيجب نحن أن نكف عن هؤلاء الدجاجلة جميعا. وهؤلاء يعرفون عندنا اليوم بالعرافين والكهان وقراء الفنجان ومن يزعمون لأنفسهم أنهم يعلمون الغيب أو يداوون المرضى ويفكون الكروبات وغير ذلك أو يدلون على المسروقات. يا إخواني لابد أن تصحح عقيدتنا في الله تبارك وتعالى. البشر لا شك يعجز عن مثل ذلك، والجن لا يملك هو من نفسه شيئا، هو فيه لا شك يمكن أن يكون وساوس ومعلومات تمد من الجن لبعض الإنس الذين يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. وده لون من ألوان الاستمتاع الذي ذكره بعض المفسرين في قول الله تعالى عن الإنس والجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قيل وجه الاستمتاع هنا أن الجن يزود بعض هؤلاء ببعض المعلومات التي تصل إليه أو يقف عليها، والإنس يعبده من دون الله عز وجل، يعني يعبد الجن أو يطيع في أشياء يجب عليه ألا يطيعه فيها، وفيها من ألوان الشرك والمعاصي والضلال والانحراف الشيء الكثير، فيستمتع الجن بذلك. إذن الإنس يستمتع ببعض المعلومات اللي تقال لهذا قد يكون كذب، والجن يستمتع من الإنس عندما يعبده الإنس من دون الله تبارك وتعالى. الخلاصة القول لا يجوز شيء يعرف أو لا يعرف شيء في العقيدة الصحيحة بأن الجن الإنسان يسخر الجن، ويجب الانقطاع عن مثل ذلك وعدم الذهاب لأمثال هؤلاء. أيضا أخونا أحمد من المغرب يقول: هل سيوجه مجلس الشورى ويعني ينشئ لجنة لتنصح من يطعن على العلماء؟ ويقول إن إحنا عندنا حتى في المغرب من يطعنون على العلماء حتى على المنابر دون أن يعلموا الناس تقوى الله وخشية الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما ذكر. يا إخواني نحن ندين الله عز وجل، أو أنا أدين الله تبارك وتعالى بأنه لا معصوم في البلاغ والوحي والرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ألتزم إن شاء الله تعالى ولا أخرج على ذلك، وأدعو الناس إلى هذا التزامي بمنهج أهل السنة والجماعة وتعظيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة واعتماد مصدر التلقي الوحيين الكتاب الكريم والسنة النبوية بفهم سلف الأمة. وإذا احتاج الأمر أو احتاج الوضع إلى مسائل الإجماع أو القياس فيما يمكن أن يستجد من إجماع فهذا موكول إلى أهل الحل والعقد. فلا يمكن بحال ولا أتصور ولا يمكن أن أدعو في يوم ما إلى عدم الخروج على منهج أهل السنة والجماعة أو سلف هذه الأمة الصالحين أو على كتاب الله وسنة النبي ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا دين لا أفصل عليه. وكذلك إخواني من أهل السنة والجماعة المعظمين للنصوص لا يفاصلون على ذلك بحال من الأحوال. ومع كل ذلك لا نقدس شيخا ولا نثبت العصمة لأحد ولا نغلو في واحد من العلماء، ولكننا أيضا لا نقع فيه بمثل ما يقع الناس أو بعض الناس اليوم في أهل العلم. حتى لو أخطأ نرده إلى الصواب، نرده إلى الحق. ده بعض الناس صدرت منه بعض الكلمات في مواقف أنا شخصيا أرى أنها غير صحيحة، طيب رجع عنها، لم يقل بها الآن، أعلن يعني إعلانا عاما أمام الناس جميعا أنه لن يتدخل في مثل ذلك، ويجي بعض الناس إلى اليوم يتحدث ويتكلم. يا أخي أنت لست بربي ولا إله ولا حاكم على البشر. ثم إن هؤلاء هذا حتى العالم الذي يلتزم منهج أهل السنة والجماعة قد تزل قدمه، قد يخطئ، قد يعني الفتن تذهب بما لديه أحيانا من التسليم لكثير أو لبعض النصوص التي لم يفقها على وجه الصحيح، أو رأى أنها لا تعارض ما ذهب إليه، أو أن المصلحة تقتضي ذلك. وأنا اليوم كنت لسه مع إخواني حتى في مجلس شورى العلماء وقلت بأن توسع الناس كثيرا فيما يطلقون عليه اليوم المصالح والمفاسد، وكل إنسان أصبح يقيس المفاسد والمصالح على رغبته وهو ومزاجه وبما يحقق المصلحة لشخص. لا، دي مسائل لابد أن تنضبط بالشرع المطهر وتترك لأهل العلم. ده صغار طلبة العلم اليوم بيتكلموا في كثير من أهل العلم ومن المشايخ، ونحن نعتقد وندين الله عز وجل أن كل بشر يخطئ ويصيب. أنا شخصيا لا أقدس أحد ولا أمالي أحد بفضل الله تبارك وتعالى، ولا أداهن مخلوق إن شاء الله عز وجل، لأنني لا أستفيد من كل واحد مما هو على ظهر هذه الأرض اليوم حتى أفعل ذلك، ولكن أقول نتخلق بأدب أهل العلم مع المخالف، نتخلق بالأدب مع المخالف حتى يستجيب لي. حتى المخالف ده لما أتي إليه وأقول لي يا أخي أنت أخطأت في كذا فسيستجيب لي. ويعني ربما الناس يرون الآن أن يعني بعضا من أهل العلم قد يرى شيئا مخالفا أو خطأ وقع فيه رجع عنه، بل ربما الأحداث الجارية اليوم اللي دافعت بعض الناس للتطاول على العلماء لأحداث السياسة، أنا أعرف الآن من كثير من أهل العلم قالوا خلاص هذه الموضوعات لا ندخل فيها بالكلية، لن نتكلم فيها بالكلية، تبنا إلى الله ورجعنا إليه. ولكن ما زال برضه يعني صغار الطالب الذين لا يفقهون شيئا يتكلمون على أهل العلم ويطعنون عليهم، ويا ليتهم يتكلمون حتى عند المخالفة أو عند النقد بأدب. لا، لا يتكلمون بأدب، لا يراعون يعني حق أخوة الدين في أنهم يجتمعون مع بعض في الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بنبوة ورسالة. كما قال بعض إخواني من أهل العلم إحنا شغلنا بأنفسنا وبالطعن بعضنا على بعض عن البدع التي قد تصل إلى حد الكفر أحيانا وإلى سائر ألوان المعاصي وغير ذلك، يعني بدع الرافضة وغلاة الصوفية والصوفية المنحرفة في الذكر وكثير من العبادات والأوراد وغير ذلك. خلاص احنا اصبحنا لا نتحدث في مثل ذلك ولا نبين ولا نتكلم عن، بس نيجي فقط على اخواننا ونصب عليهم الوانا من الشتم والسب واللعن احيانا في بعض المواطن، لان واحد اعلمني والعهد علي ان واحد من يعني لا يعتد من طلبة العلم وليست عنده حتى يعني دراسة شرعية يقول لي بانه سمع بعض أولاده يلعن بعض أهل العلم، يلعنه لعنة من المشهود لهم بالسنة والالتزام بها وممن نالوا عند الناس قبولا حسنا. وأنا لا أقول بأن هؤلاء يعني معصومين من الخطأ، لا يخطئون، أنا لا أقدس واحد من هؤلاء، ومن أخطأ ننصحه لله تبارك وتعالى امتثالا لقول الله النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، هذا أمر واجب، ولكن لا يعني عليه الغلو المبالغة في الطعن على العلماء. ده لما يجي العالم يعني تزل قدمه في مسألة من المسائل أو يخالف في قضية من القضايا مثلا، لم تظهر لا أو لم تتبين، أو رأى أني كما قلت الآن وقلت ربما أصبح صانم دلوقتي المصلحة، ربما رأى أن ربما المصلحة تقتضي ذلك، يدعو الناس إلا ألا يصلي خلفه، إلا ألا يصلي خلفه، وألا يستمع إليه، وألا يعتلي المنابر، وألا يوجه أي توجيه. يا أخي طب هذا الرجل فيه خير عميم، يا أخي هذا الرجل يعلم الناس القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا الرجل لم تعرف عنه بدعة قائم عليها أو ينتمي إلى فرقة بدعية، كل الانتماءات إلى الأحزاب والفرق البدعية دي نحن رفضناها بالكلية ونحذر منها كبدع الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة وغير ذلك من الفرق غير المرضية. نحن فقط نلتزم بمنهج الكتاب الكريم والسنة النبوية. على كل حال أقول لأخي أحمد من المغرب جزاك الله خيرا، ونأمل إن شاء الله تعالى أن يجمع رب العباد سبحانه وتعالى المسلمين على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم بالمعروف، وأن لا يؤذي بعضهم بعضا، وأن يراعي الواحد منهم حق الأخوة الإيمانية بينه وبين أخيه. وأذكر بكلمة طيبة مباركة قالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة صدقة، مع النص على أنه لا يمكن أن نسكت على مخالف يخالف الكتاب أو يخالف السنة النبوية المطهرة، بل لابد من النصيحة اللائقة بالمنصوح، لابد من النصيحة اللائقة بالمنصوح. نعم. طيب أختنا أم رقية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ وبارك الله لنا فيه. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي سؤال وعايزة أعرف حكم، يعني مشكلة وعايزة أعرف حكم الشرع فيها إيه. نعم. أنا دلوقتي زوجي اتجه لموضوع العلاج بالجن. لو سمحت بس علي صوتك شوي. زوجي اتجه للعلاج بالجن. وانا اثبتت له ان ده حرام شرعا بكذا طريقه وبكذا وسيله. نعم. والموضوع ده بدا يوصله للعلاقات بالنساء. وانا رحت قلت لوالدته ولوالده، ومحدش يعني محدش قدر يحكم عليه اللي هو يبعد عن الموضوع ده. نعم. وانا مش قادره اعيش على الوضع ده، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. حكم الشرع اتطلق منه ولا اصبر عليه ولا اعمل ايه؟ انا طيب. صحت كتير اللي ده حرام وان ممكن ربنا يرده لك، بس هو مش راضي يقتنع. طيب. شايف اللي هو ده حلال وصح. هذه في الحقيقة من القضايا المهمة والبلايا، ولكن لعله هل يستمع إليها الآن؟ طيب أخونا عبد الله من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. تفضل. أنا سألت حضرتك عن بعدين فصل الخط معي أنا. نعم تفضل، هات سؤالك الآخر الثاني. لي سؤال ثاني. أنا أخرج زكاة مالي تبع جمعية بتعمل بحث للأسر وكده، فزكاة مالي أكتب الأسر باسم أمي أو أبي، هل يصلهم؟ الزكاة زكاة المال ولا الصدقة؟ زكاة المال. زكاة المال دي زكاتك أنت الله يكرمك، واجبة عليك أن تخرجها عن نفسك. ما أنا بأخرجها عن نفسي لكن الأسرة زي ما بقول لحضرتك بكتبها مثلا باسم والدي أو والدتي. لا لا لا لا، الله يبارك فيك، أنت لم تذكر اسمك، قل فاعل خير، لأن هذا حق الفقراء من في مالك أنت، وأنت المطالب به تدينا وتعبدا. أنا أبي ما باخدش، أنا لا أخذ من مال أبي ولا أمي. أنا أعرف، بارك الله فيك. أنا أقول إخراج الزكاة من إخراج زكاة مالك هذه مسألة تعبدية تلزمك أنت، بارك الله فيك. لا دخل لأبيك. أطلع لهم من من من من من مالك الحر بعد الزكاة. تريد أن تنفعهم بأمر، فتصدق من حر مالك لله تعالى عنهم، يصلهم إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما زكاة المال دي زكاة واجبة عليك للفقراء والمساكين من مالك أنت، أنت المطالب بها، أنت التي أنت الذي تعبد ربك بها دون غيرك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ مين معايا؟ عبد الله شاكر. إيه؟ عبد الله شاكر معاك. اتفضلي اسألي. طيب، لأني أنا كنت أتكلم قبل أن أنتقل إلى بقية الأسئلة، كنت قبل قليل أتكلم عن ما يزعم بعض الناس من تسخير الجن. أختنا يعني أم رقية بتذكر اليوم كما سمعتم من الابتلاء الواقع على زوجها بهذا التعامل، وبتنصحه ولا يريد أن يستجيب. أنا طبعا لا أستطيع الآن وأنا جالس في مكاني هذا ولا أفهم القضية بتفصيل ماذا يفعل بالضبط، إن أنا أقول لها والله ابقي معه أو لا تبقي معه، اصبري أو لا تصبري مثلا. المسألة تحتاج إلى الوقوف على طبيعة هذه القضية وتلكم المسألة، ولكني فقط أقول لعله يستمع أو ليتعلم إخواني الذين يستمعون إلي الآن. يا إخواني، الذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى، كل ما في الكون عبد لله عز وجل، لا يوجد نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا أحد من الجن يستطيع أن يقدم للعبد نفعا أو أن يدفع عنه ضرا، لم يشأ رب العباد أن يصل نفع إلى عبد به أو أن يدفع عنه ضر به بحال من الأحوال. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الذي يملك الكون ويدبر أمر هذه المملكة هو رب العباد سبحانه. اللي يقال اليوم العلاج عن طريق الجن، يا إخواني أنا أقول يعني وسأذكر بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي. من الشافي اللي يشفي؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. شو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ويأتي بضمير الفصل فهو ده للتأكيد، يعني أن الشفاء بيد الله عز وجل. ليه؟ دفعا لما يمكن أن يقوم ببعض الناس يقول والله أنا ذهبت إلى الطبيب فشفاني. لا، ده الطبيب سبب مشروع، وأنت عندما تذهب إلى الطبيب دي وسيلة مشروعة، إنما وقد تأخذ الوسيلة وتنفع وقد لا تنفع. إذن الشفاء على وجه الحقيقة هو بيد الله تبارك وتعالى وحده، ولكن دي أسباب مشروعة أو وسائل مشروعة يسلكها العبد. فيعني لا يظن هذا الرجل أن علاجه يكون عن طريق الجن. واعلموا يا إخواني أن الذي يلجأ إلى الجن دون الله في الحقيقة قد أشرك بالله تبارك وتعالى. تتعامل مع الجن ويعبده من دون الله عز وجل. بعض الناس يقول لك إن هو الجن قد يطلب منه أن يذبح له أو أن يركع له أو أن يسجد له أو أن يأتي بأفعال قبيحة جدا للغاية، كما يعني شاهدت في بعض الأفلام الوثائقية عن هؤلاء الدجالين، إن هو يأتي إلى المصحف ويمزقه ويرميه بين النجاسات ليتقرب بذلك إلى الجن. ليه؟ عشان الجن يمد ببعض الكلام أو المعلومات أو ما إلى ذلك. فلنحذر غاية الحذر من مثل هذا، ده دين، ده معتقد يجب أن نكون عليه وأن نصفي معتقدنا من هذه الشركيات والوثنيات الخطيرة جدا. أختنا يعني أم ماجد بتقول بأني عندها بنتان الآن ولدان، والدهم توفي رحمة الله تعالى عليه. نعم طيب طيب، أنا يعني أذهب بكم إلى فاصل إن شاء الله تعالى، ثم أعود لأواصل معكم هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. سنعود بإذن الله. والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر. حان الآن موعد صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول والسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول. الفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد واصل معكم هذا اللقاء وعندي بعض الأسئلة أجيب عليها إن شاء الله تعالى بإجابات مختصرة لقرب انتهاء وقت البرنامج. أختنا أم ماجد بتذكر أن زوجها توفي قبل 7 سنوات عندها بنتان وولدان، ترك من المحلات 2 وبيت والمحلات بتنفق منهم. هي الحقيقة بتطالب أولادها بأن يساعدوها لأن الدخل بالمعاش لا يكفيها. أنا الحقيقة بنصح في مثل هذه الحالة، أنصح الأولاد أن يقوموا بما يحتاج إليه الوالدين، وده أمر مهم جدا للغاية. الأمر الآخر أن مثل هذه الحالة توزع التركة والأم تأخذ نصيبها من مردود هذا البيت أو من مردود هذه المحلات. يعني في مثل هذه الحالة الأم لها ثمن التركة، لها ثمن التركة لوجود الفرع الوارث هنا اللي هم الأولاد، وبعدين الولدين والبنتين يقتسموا بعد ذلك ما بقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهي تفعل هذا، وأطالب الأبناء برعاية أمهم وتقديم إليها ما تحتاج إليه. اللي يتعامل مع المرابي، أنا سألت تعامل معه، يتعامل معه في الربا؟ لا، إنما لو إن إنسان بيتعامل بالربا تبيع وتشتري منه لا شيء في ذلك، تتعامل معه بيعا وشراء لا شيء في ذلك. الآلات الموسيقية يا إخواني، ده سؤال أخونا جمال من الجزائر. الآلات الموسيقية محرمة قولا واحدا، آلات الله وآلات الطرب. والإمام الأجري رحمه الله تبارك وتعالى له رسالة في هذا، وأهل العلم حذروا من ذلك وكتبوا فيه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي زمان على أمته يستحلون المعازف، يعني يرون أنها صحيح. نعم. طيب أختنا فاطمة، السلام عليكم. ألو، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ. أنا بروح أصلي يوم الجمعة في الجامع، هل ده حرام ولا حلال؟ طيب حاضر. أخونا أحمد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. في منزل كان إيجار قديم، كان باسم الجد. نعم. كان يعيش فيه الابن الأكبر، مات الابن الأكبر ده وكان له 5 إخوات صبيان. نعم. صاحب المنزل بعد ما الابن الأكبر مات ادى لأولاده مبلغ من المال عشان يشتروا منزل تاني. فقال للعموم أعمامهم مبلغ في المال ده ميراث كتير، هم الإيجار قديم مش ملكهم. هل أعمامهم يورثوا معهم؟ يا أخي أصل المسألة خطأ. هؤلاء لا حق له في أن يأخذوا شيئا من المال. لا يأخذون مالا من صاحب البيت. طيب معنا الأخت أمال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. اتفضلي اسمعك. بقول لحضرتك يا شيخ انا عايز اسال سؤال. اتفضلي. في واحده جوز خالتها رباها وصرف عليها وعلمها. نعم. وبعدين جه هو اللي عقد قرانها بدون عمامها، يعني والدها متوفي. هل يعني دوت قران صحيح؟ اين اين اين اين الاصول؟ اعمامها موجودين؟ موجودين. لابد من الرجوع اليهم، بارك الله فيك. يتولى يعني العقد. العقد ده سليم ولا غير سليم؟ العقد هذا يعني فيه شبهة يرجع فيه إلى عم البنت ليعقد لها. يعقد العم موجود يعقد لهذه البنت. ما هي تعقد لها. يعقد لها مرة أخرى العم. مرة أخرى. نعم. شكرا يا شيخ. جزاكم الله خير. إياكم. طيب. طيب أنا معي الآن أجيب عن أسئلة أخي جمال من الجزائر. ومن أسئلتها أيضا يعني هل يجوز أن يشتري السيارة من بنك ربا ولا التعامل بالربا يجب أن ننتهي عنه وأن ننقطع عنه. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسؤولين في البلاد الإسلامية إلى أن يطهروا هذه البنوك من جميع الأعمال الربوية ويقتصروا على المعاملات الصحيحة الإسلامية. أختنا أم عبد الله من تونس تسأل هل يجوز للخاطب أن يرى شعر المخطوبة؟ لا يجوز على قول جمهور العلماء. لا يجوز على قول جمهور العلماء اللي توسع في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. أخونا جمال من الأردن، يا أخي من رضعت منها هذه أمك وأولادها إخوة لك من الرضاع فلا يجوز لك أن تتزوج بهن، بارك الله فيك. بقيت بعض الأسئلة لعلي في اللقاء القادم آتي عليها إن شاء الله تعالى لانتهاء وقت البرنامج. إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان. مركز عابد للعلم.